بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 32، ابتداء من قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، إلى قوله تعالى في ختام هذه السورة، سورة طه: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. كلنا نذكر ما جاء في فاتحة سورة طه المكية التي خصصنا لتفسيرها أحاديثا الثلاثة الماضية، والتي يتم تفسيرها في هذا الحديث بإذن الله ومعونته. فقد قال تعالى في مطلعها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وكان مطلعها هذا مناسبا تمام المناسبة لخاتمة سورة مريم التي سبقتها مباشرة، تلك الخاتمة التي تضمنت التنويه بكتاب الله، إذ جاء فيها قوله تعالى بالخصوص: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فكانت بداية سورة طه تأكيدا جديدا لنهاية سورة مريم، إذ التذكرة التي استعملها كتاب الله هنا هي نفس البشارة والنذارة التي استعملها هناك. وقد لاحظنا في الربع الماضي أنه بمجرد ما انتهى كتاب الله من حديث موسى عاد إلى نقطة الانطلاق التي مهدت لذلك الحديث، فقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وهكذا عاد كتاب الله مرة أخرى إلى التنويه بالذكر الحكيم، وجدد الدعوة إلى الإقبال عليه واتباع هديه القويم، وبين ما يؤدي إليه ترك العمل به من الأوزار والآثام، وما يتعرض له المعرضون عنه من العقوبات الجسام. وزاد كتاب الله هذا المعنى توكيدا وتوضيحا، فقال تعالى في هذا الربع: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فتعالى الله الملك الحق. وواضح ما لهذه الآية الكريمة من ارتباط وثيق بقوله تعالى في مطلع السورة: إلا تذكرة لمن يخشى، فهي كما يقال عود على بدء. ومعنى لفظ تذكرة الوارد هناك هو نفس معنى الذكر الوارد في قوله تعالى: وآتيناه من لدنا ذكرى في الربع الماضي، والوارد في قوله تعالى: أو يحدث لهم ذكرى في هذا الربع. فكلاهما يؤدي في هذا السياق معنى العظة والتدبر والاعتبار. وبمناسبة الحديث عن رسالة القرآن وأثرها العظيم في الحياة، لفت كتاب الله انتباه رسوله إلى ما ينبغي أن يكون عليه من تأني والثبات عند تلقي القرآن وتلقين مبانيه، وما ينبغي أن يتطلع إليه دائما من مزيد العلم والفهم لاستيعاب معانيه، فقال تعالى خطابا لرسوله: ولا تعجل بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما، ربي زدني علما. وكنموذج من تذكرة الذكر الذين يتضمنهما الذكر الحكيم، عرض كتاب الله وصفا مؤثرا ومثيرا لما خص الله به يوم القيامة من مشاهد العظمة والجلال وما يتقلب فيه الخلق يومئذ على اختلاف معتقداتهم ومقاماتهم من الخوف والرجاء وهم بين يدي الكبير المتعال. وقد جاءت بداية هذا الوصف في عدة آيات من الربع الماضي، واسترسل نفس الوصف في آيات أخرى من هذا الربع. ويستفاد من هذا الوصف أن الله تعالى سيجمع عباده وسيحشرهم جميعا يوم القيامة، وأنهم سيستجيبون في ذلك اليوم لدعوة الداعي مسرعين مهطعين دون تردد ولا تخلف، على خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من تجاهل الدعاة إلى الله والإعراض عنهم والسخرية بهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. ويستفاد من هذا الوصف أيضا ما يقتنع به الخلق يومئذ، خصوصا عباد الشهوات الذين أسرفوا على أنفسهم من تفاهة الحياة الدنيا وقلة أهميتها وقصر مدتها بالنسبة للحياة الآخرة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وأمام هذا الشعور الطارئ يتسارون فيما بينهم ويتساءلون من شدة الذهول كم قضوا في حياتهم الأولى من مدة، فيقول قائلهم: قضينا 10 أيام، ويقول أمثلهم: قضينا يوما واحدا. يتخافتون بينهم: إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة: إن لبثتم إلا يوما. وبنفس هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. ويوجد من بينهم من يشعر بأن مدة حياته كلها كانت أقصر من ذلك، وأنها لم تزد عن ساعة واحدة. وتعبيرا عن شعور هذا الصنف من الخلق جاءت الآية الكريمة: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. والغريب في الأمر أنه بمجرد ما يسيطر عليهم هذا الشعور يخيل إليهم أنهم قد وجدوا عذرا يعتذرون به أمام الله عن تقصيرهم واستهتارهم، ويخامرهم الأمل في التخلص من قبضة الله والإفلات من الحساب والعقاب، بدعوى أن مدة حياتهم التي قضوها في الدار الفانية كانت مدة قصيرة لا تكفي للتذكر والاعتبار ولا تساعد على الاستعداد للدار الباقية. ثم يصرخون في جهنم قائلين: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيرد عليهم الحق سبحانه وتعالى بقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويستفاد من هذا الوصف أيضا ما يتعرض له العالم عند قيام الساعة من ظواهر كونية تقلب الأرض عاليها سافلها، ومن تلك الظواهر نسف الجبال ودكها دكا حتى لا يبقى منها عين ولا أثر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويشير لهذا المعنى قوله تعالى في سورة المرسلات إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. وقد اهتدى العلم الحديث بطرائقه الخاصة إلى نفس النتيجة الحتمية التي أعلنها كتاب الله منذ 14 قرنا، ألا وهي أن الكون سيفنى فناء محققا. وقرر في جملة ما قرر أن المواد التي كانت خميرة لبناء الكون وعمرانه سيكون اختلالها سببا في تدمير الكون وتقويض أركانه. ويستفاد من هذا الوصف أيضا ما يكون عليه الخلق يومئذ من الرهبة والجزع، وما يعلو وجوههم من الوجوم والفزع، حتى إذا ما تحادثوا فيما بينهم تحادثوا همسا دون جلبة ولا ضوضاء، بحيث لا يسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوت أقدام، وعنت الوجوه للحي القيوم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ويستفاد من هذا الوصف أيضا ما أعده الله يوم الفصل من خيبة وخسران للظالمين الذين لم يقدروا الله حق قدره ولم يؤدوا حقوق الله فكفروا به وأشركوا، أو لم يؤدوا حقوق العباد فعرضوهم للضياع والهلاك، وما أعده من شقاء في الدنيا وعماء في الآخرة للمعرضين عن كتابه المتجاهلين لخطابه الذين عميت منهم البصائر والأبصار فلم ينفع فيهم تبشير ولا إنذار. وقد خاب من حمل ظلما، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويستفاد من هذا الوصف أيضا أن الوساطات والشفاعات التي اعتادها الناس في حياتهم بالنسبة للعصاة والمجرمين جريا مع أهوائهم ومصالحهم لا تأثير لها في الآخرة، لكن هناك شفاعة خالية من الأغراض والأهواء يأذن بها الحق سبحانه وتعالى لمن يشاء من المشفوع فيهم الشفعاء. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وإلى جانب هذا كله تعهد الحق سبحانه وتعالى في هذا الوصف للمؤمنين الصالحين من عباده بالنصرة والتأييد والهداية والتسديد والسعادة الحقيقية التي لا يشوبها شقاء في الدنيا والآخرة عن سواء. فقال تعالى ومن يعمل من صالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وكما قص كتاب الله في هذه السورة سورة طه قصة موسى مع فرعون، ردد فيها أيضا صدى قصة آدم مع إبليس التي سبق ذكرها في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الكهف. والحكمة في ذلك حسب ما يظهر من السياق هي تنبيه بني آدم إلى وجوب التحفظ من وسوسة الشيطان والحذر التام من الوقوع في غوائله حتى يسعدوا بنعيم الجنة ولا يشقوا بعذاب النار. فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو. يضاف إلى ذلك ما تتضمنه هذه القصة على سبيل ضرب المثل من زجر بالغ لعموم المكلفين. وكأن كتاب الله يقول لهم حسب ما يراه جار الله الزمخشري: انظروا واعتبروا كيف نعتب على النبي المعصوم حبيب الله الذي لا يجوز عليه اقتراف الصغيرة غير المنفرة، كيف نعتب عليه زلته بهذه الغلظة. وعصى آدم ربه فغوى، فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيئات والصغائر فضلا عن أن تجسروا على التورط في الكبائر. هكذا يقول جار الله الزمخشري في توجيه هذه القصة. قال القاضي عبد الجبار في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن: يقال كيف أسكن تعالى آدم وحواء الجنة وكيف أزلهم الشيطان عنها؟ وجوابنا أنه كان عندهما أن الله تعالى إنما نهى عن شجرة بعينها، وأراد الله تعالى ذلك الجنس كله فذهلا عن هذا التأويل، ولذلك قال تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. ولو علم أن النهي عام في ذلك الجنس لم يقدم على أكل ذلك. ثم من بعد تاب الله عليهما. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: حاش لله أن يقع الأنبياء في الذنوب عمدا منهم إليها واقتحاما لها مع العلم بها. حاش لله أن يقع الأنبياء في الذنوب عمدا منهم إليها واقتحاما لها مع العلم بها، فإن الأوساط من المسلمين يتورعون عن ذلك، فكيف بالنبيين؟ ولكن الباري سبحانه وتعالى بحكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إلى المخالفة فوقع فيها متعمدا ناسيا، فقيل في تعمده عصى آدم ربه، وقيل في بيان عذره: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ونظيره من التمثيلات أن يحلف الرجل لا يدخل دارا أبدا فيدخلها متعمدا لكن ناسيا ليمينه أو مخطئا في تأويله، فهو عامد ناس، ومتعلق العمد غير متعلق النسيان. ويرى الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن الخطيئة يومئذ لم يكن مرتبا عليها جزاء عقاب أخروي ولا نقص في الدين، وإنما أوجبت تاديبا عاجلة، لأن الإنسان يومئذ لا يزال في طور كطور الصبا، فلذلك لم يكن ارتكابها بقادح في نبوءة آدم، على أن نبوءته فيما يظهر كانت بعد النزول إلى الأرض، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والعصمة لازمة عند النبوءة لا قبلها. يضاف إلى ذلك أن العالم الذي عاش فيه آدم في مستهل حياته لم يكن عالم تكليف بالمعنى المتعارف عند أهل الشرائع، بل كان عالم تربية وتهذيب سلوك فقط. فإطلاق المعصية والتوبة وظلم النفس مما ورد في قصة آدم هو وارد بغير المعنى الشرعي المعروف، وتوبة الله عليه بمعنى الرضا لا بمعنى غفران الذنوب. وقوله تعالى في سورة البقرة في نهاية قصة آدم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى هذا هو الذي بين لهم به الحق سبحانه وتعالى أن المعصية إن وقعت بعد ذلك اليوم يكون جزاؤها جهنم. ولنفس المعنى جاء قول الله تعالى في هذا الربع في ختام نفس القصة: فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كان التكليف لم يكن مفعوله من قبل ساريا ولا حكمه سائدا، وإنما ابتدأ من الآن فصاعدا. ووجه كتاب الله في نهاية هذه السورة الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، مستخلصا العبرة من قصة آدم وقصة موسى عليهم السلام، منبها إياه إلى الائتساء بهما والاقتداء في مكافحة العوائق ومواجهة الأعداء، داعي رسوله الأعظم إلى الاستعانة على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة بالصبر على المكاره والأغيار والتسبيح آناء الليل وأطراف النهار والتمسك بالقناعة والتوكل على الله في قضاء الأوطار، ثم التربص بعد ذلك بأعداء الله والانتظار: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فاصبر على ما يقولون، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون